الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دون الله. ذكر المؤلف لتحقيق هذا المعنى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. ما وجه الدلالة من الآية؟ أحسنت. طيب، أحسنت، بارك الله فيكم. كان يدعو لهم السويق فعكفوا على قبره، ثم آل أمرهم إلى أن عبدوه من دون الله، فصار قبره وثنى. نعم، نسمع الباب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم خلنا بشيخنا ولوالدنا والسامعين والحاضرين. قال الأحسن الله إليكم، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسبه كل طريق يوصل إلى الشرك. قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال أبو داود بإسناد الحسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحصين أنه رأى رجلا يجيد إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم بحديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. حسنت. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد وسده الذرائع التي توصل إلى الشرك. وهذا الباب خلاصة للأبواب السابقة قريبة، من باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين إلى هذا الباب. وهذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة سد الذرائع، وأولى الذرائع بالسد ذرائع الشرك. وقد ذكر المؤلف رحمه الله لبيان ذلك ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يخاطبكم بلسانكم، عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم على إيمانكم وهدايتكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم كثير الرأفة والرحمة. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتنا ورأفته ورحمته بنا أن حمى جانب التوحيد وسد ذرائع الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي كالقبور لا يصلى فيها، بل ينبغي الحرص على العبادة في البيوت. وفيه أيضا أن القبور ليست محلا للصلاة، وأن هذا مستقر في أذهان الصحابة. ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، فهذا نهي أن يجعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. ثم بين أن الصلاة تبلغه حيث كان المصلي، يعني لا يتخذ القبر عيدا لأن الصلاة تبلغني حيث كنتم. هذه الجملة كالتعديل للجملة التي قبلها. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، أي رواه الضياء المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة، وصححه الألباني، وهو في وجه الدلالة كسابقه. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى وآية البعد، وآية البعد الثالثة ذكر شرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابع نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أخر الأعمال، الخامسة نهي عن الإكثار من الزيارة، السادس حثه على النوافل في النافلة في البيت، السابع أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تضرب عليه أعماله التي في الصلاة والسلام. نعم، معناه أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يبلغانه، كما قال في الدليل الثاني: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وقال في الدليل الثالث: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فصلاة المصلي عليه وسلام المسلم عليه يبلغاني حيث كان. هذا آخره. نعم شيخنا، بارك الله فيكم. في الرابعة قال: نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص. نعم، هنا إذا قال يعني قائل أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كل شهر حتى مثلا لا ينسى هذه العبادة زيارة المقابر وكذا، فهذا أيضا يدخل في النهي؟ العيد ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، الذي كان يفعله الصحابة أنهم كانوا إذا سافروا أو قدموا من سفر زاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتاد التردد عليه في زمن مخصوص. إذا كان يعني هو نوى يعني ما اتخذ هذا يعني اليوم مثلا تعبدا، إنما فقط من باب حتى لا ينسى الزيارة، أو يعني يجعل يوما يزوره، يعني ليس تعبدا في هذا اليوم، يعني ما خصص زمانا، ما خصص زمانا بعينه. نعم ما خصص زمانا، يعني يكون مثلا كل مثلا تقريبا يعني هكذا شهر شهر وزيادة. نعم، هذا لا بأس به، ليس هذا خاصا بمن قدم المدينة أو من أراد السفر منها، بل يعني من أراد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن قديما من سفر أو أراد سفرا فإن هذا جائز له. المنهي عنه إنما هو اتخاذه عيدا بأن يعتاد قصده في زمن مخصوص، أما إن لم يتخذه عيدا فإنه لا ينهى عنه. وقد نقل القاضي عياض في الشفاء، نقل عن الإمام مالك أنه قال، وأقرأ عليكم كلامه، أنه قال: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر. فقيل له: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال إمام مالك: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه بلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. فهذا فيه أنه ينهى عن أن يتخذ عيدا بأن يعتاد التردد عليه، مثلا يعتاد التردد عليه كل يوم مرة أو أكثر، أو أن يحدد يوما في الأسبوع هو يوم زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن لم يكن ذلك فلا بأس به. شيخنا من نقل هذا قول مالك رحمه الله؟ قال ما القاضي عياض في الشفاء قال قال مالك في المبسوط، والمبسوط هذا كتاب للقاضي إسماعيل الجهضمي المالكي. كتاب مفقود. وليكم أحسن الله. كتاب مفقود لكن نقله القاضي عياض. بارك الله فيك شيخنا. هل هذا فيه إشارة إلى أنه يعني يزار قبره لأنه نهى عن اتخاذه عيدا؟ نعم هو كذلك. أو يفهم منه أنه يعني قد يكون فيه نوع جفاء من لا يزور قبره وهو قريب منه مثلا. هم انظر إلى قوله نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، نفي الأخص يستلزم إثبات الأعم، فإذا نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص إذن يجوز قبره، يجوز زيارة قبره لا على وجه مخصوص، فيجوز زيارة قبره من دون اتخاذه عيدا. الوجه المخصوص أن يتخذ عيدا. قال مع أن زيارته من أفضل الأعمال، زيارة القبور من السنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر، واتباع السنن من أفضل الأعمال. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.